سورة الشعراء وأختيها. يضيق ينطلق نصب الرفع ظن، وحذروا نمدد كفى للخلف من، وفارهين كنز واتبعك، أتباع ضعن خلق فضم محركا، بالضم الإذ كم فتى والأيكة، ليكة كم حرم كصاد وقت، نزل خفف والأمين الروح عن حرم، حلا أنث يكن بعد ارفعا، كم وتوكل عم فانو كفى، ظل شهاب يأتينني دفى، سبأ معا لا نون وافتح هل حكم، سكن زكى مكث نهى انشد فتح ضم، ألا ألا ومبتلا قف يا ألا، وبدأ بضم اسجدوا روح ثبغلا. يخفون يعلنون خاطب عرقا، والسوق ساقيها وسوقهم الزقا، سؤوق عنه ضمتا نبيتا، لا منقولا ونونا خاطبا، شفا ويشرك حمن الفتح إن الناس إنا مكرهم كفى ضعا، يذكروا لم حز شذ الدارك في، أدرك أين كنز تهدي العمي في، معا بهادي العمي نصب فلتا، آتوه فقصر وافتح الضم فتا، عد يفعلوا حقا وخلف صرفا، كم نري اليا مع فتحيه شفا، ورفعهم بعد ثلاث وحزن، ضم وسكن عنهم يصدر حن، ثبكد بفتح الضم والكسر يضم، وجذوة ضم فتى والفتح نم، والرهب ضم صحبة كم سكنا، كنز يصدق رفع جزم نلفنا، وقال موسى الواو دعدم ساحرا، سحران كوف يعقلوا طب ياسرا، خلف ويجبى أنثوا مدى غبا، وخسف المجهول سمعا ضبا.